قول الرسول صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كان وعمل، فهو يثبت العلم لله وينفيه عن نفسه، ينفيه عن نفسه. فالرسول لا يعلم، فالرسول لا يعلم صلى الله عليه وسلم بما كان وعمل. وهذا الحديث ورد في مسألة أطفال المشركين إذا ماتوا وهم صغار ما حكمهم، اختلف في ذلك أهل العلم على أقوال عديدة ذكرها ابن قيم الجوزية رحمه الله في آخر كتابه طريق الهجرتين، ذكر الأقوال الواردة في هذا الباب، ونقل الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة، والاختلاف كله في أطفال المشركين. الإجماع على أن أطفال المشركين إذا ماتوا في الجنة إن شاء الله، والاختلاف في أطفال المشركين. وأرجح الأقوال في ذلك ما ورد في بعض الأحاديث أنهم يمتحنون في العرصات، فإنه يؤتى يوم القيامة بالشيخ الخرف الهرم الذي بلغته الدعوة وهو في هذه الحال، فيقول أنا ما كان عندي عقل، وبالصغير وبالإنسان المعتوه الذي لا يفقه، فيمتحنهم الله عز وجل في العرصات يوم القيامة. هذا أرجح الأقوال في أولاد الكفار، أرجح الأقوال في أطفال الكفار. فإذا دخلوا الجنة كانوا من خدم أهل الجنة، فإذا دخلوا الجنة كانوا من خدم أهل الجنة. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا الحديث فيه دليل لما ذكره المصنف قبل وذكر وأشارت إليه الآيات، الغيب، أمر الغيب، فإن الذي كانوا سيعملونه لو عاشوا من الذي يعلمه؟ الله، نحن لا نعلمه، فالله يعلم، عالم الغيب والشهادة. نعم.